شيء على غير مثال سابق، مع قوله تعالى بديع السماوات والأرض، ويقول بأننا قلنا سابقا بأن السماوات والأرض خلقتا من الدخان كما نقلنا عن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. الجواب هو ما ذكره المصنف هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه، أن الناس اختلفوا هل هذا العالم خلق من مادة أم لا، فالمسألة فيها خلاف، مع أن الآية صرحت بأن السماوات والأرض مبتدعة، فيحتاج إلى زيادة نظر، ومن قال بأنها يعني ليس لها أصل ولا مادة سابقة هذا هو الموافق للآية بديع السماوات والأرض، ومن قال بأنها خلقت من مادة أخرى كما نقل شيخ الإسلام ينقل الاتفاق، اتفاق الملل. والشارح رحمة الله تعالى عليه يذكر كما سبق معنا قريبا اختلف الناس في السماء في هذا العالم هل خلق من مادة أم لا، فحصل الأمر أن من قال بأن السماوات والأرض أو بصورة عامة هذا العالم لم يخلق من مادة فهذا هو الموافق للآية، والله تعالى أعلم. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به، سبق معنا هذا. قال ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، يعني جمعا بين الإثبات ونفي المماثلة كما هو واضح من الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به، قال نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. جمع بين حكم الممثل وحكم الجاحد، وبين الطريقة القرآنية والنبوية، وهو أن إثبات الصفات لا يستلزم منه التشبيه والتمثيل. قال وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ومن لم يتوقع أي يبتعد من النفي أي نفي الصفات وجحد الصفات الثابتة، ولم يتوقع كذلك التشبيه حيث أثبت الصفات لكنه مثل، فإنه قد زل ولم يصب التنزيه، تنزيه الرب. وكيف ننزه الرب؟ ننزهه بأن ننفي عنه ما نفاه الله أو ما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذاته تبارك وتعالى، هذا هو التنزيه، وليس التنزيه هو طريق المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذين ينفون الثابت من الأسماء والصفات أو بعض ذلك ويقول بأن ذلك هو التنزيه، فهذا ليس هو التنزيه وإنما هذا هو التعطيل، هذا هو التعطيل. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية، على عكس أهل البدع الذين أعطوا ربهم الأمور العدمية، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج إلى غير ذلك. وأما الكتاب والسنة فهو الذي أثبت الكمال لله سبحانه وتعالى طريقة الكتاب والسنة، وهذا الكمال المطلق هو الذي يتضمن إثبات الصفات الوجودية من سمع وبصر وعلم وحكمة إلى غير ذلك. قال: وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت، أي تلك الصفات والأسماء الثابتة، كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ أي تساوى من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده. فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. واختلفت عبارات المفسرين في المثل في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا، يعني فسر المثل بالصفة. قال: ويتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها، بأن لله سبحانه وتعالى الصفة الكاملة العالية، وأن العباد يعلمون ذلك. قال: ووجودها العلمي، الوجود العلمي القلبي، أي أن قلوب العباد على يقين من أن لله سبحانه وتعالى الوصف الأعلى والمثل الأكمل المطلق. قال: والخبر عنها وذكرها، أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن أسمائه وصفاته وأفعاله وذكر ذلك. قال: وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه، أي أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على مقتضى أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه القاعدة العظيمة سبقت معنا في الكتاب الذي هو القواعد المثلى، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. قال: فها هنا أمور أربعة. الأول، أي حول المثل الأعلى وحول تفسير المثل الأعلى. قال: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، من فسر الآية السابقة أي المثل بالوصف، فإنه يقول بأن لله سبحانه وتعالى الوصف والكمال المطلق سواء علم العباد ذلك من خلال الكتاب والسنة أو على ألسنة رسل الله سبحانه وتعالى أو لم يعلموا، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته وأسماؤه لا تعد ولا تحصر، لا تعد ولا تحصر. قال: الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف، أي في المعنى الآية، إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، فعظم في قلوبنا وقلوب العباد هذا المثل الأعلى. فلما عظم معرفة المثل الأعلى في قلوبنا عبدنا الله سبحانه وتعالى فتوكلنا عليه وأنبنا كذلك، وكذلك استسلمنا وانقدنا لله سبحانه وتعالى. ولولا هذا المثل الأعلى الذي في القلوب ما عبده العابدون، لكن لما علموا من خلال الأسماء والصفات والأفعال أن هذه لله سبحانه وتعالى عبدوه. فالإله لا يعبد إلا إذا علمته القلوب وأيقنت به وأيقنت به. فالله سبحانه وتعالى فطر العباد على معرفة ربهم سبحانه وتعالى. قال: بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. المثل الأعلى خاص لله سبحانه وتعالى، وهذا بإيقان في قلوبنا، كما أن هذا المثل الأعلى ليس إلا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله بل يختص به في قلوبهم، يعني نحن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى دون غيره. هذا ما يقوم في قلوبنا من التخصيص، كما اختص به في ذاته، أي كما أن الله سبحانه وتعالى اختص هذا المثل الأعلى في ذاته ولم يجعل له شريكا، لم يجعل له شريكا لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. فلهذا كان المثل الأعلى مختصا بالله في قلوبنا، كما أن الله سبحانه وتعالى اختص بذلك في ذاته ولم يجعل له شريكا في هذا المثل الأعلى. قال: وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث من معاني المثل الأعلى، الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. هذا كذلك ممن فسر يعني المثل الأعلى. ما معنى المثل الأعلى في القول الثالث؟ هو ذكر هذه الأسماء والصفات والأفعال مع اعتقاد أنها سالمة من كل عيب أو نقص أو تمثيل. قال الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى، فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى الذي فيه إثبات الصفات، وبين قوله ليس كمثله شيء الذي فيه نفي المماثلة، مع أن أهل البدع يعارضون بين هذه الآية وبين الآية السابقة، فالمشبهة الممثلة يقولون وله المثل الأعلى يثبتون الصفة، ومع ذلك يقولون صفاته كصفاتنا، فيناقضون ويعارضون الآية الثانية ليس كمثله شيء. وهكذا أهل البدع المعطلة الذين يقولون ليس كمثله شيء، ثم يقولون إذا أثبتنا الأسماء والصفات والأفعال نثبت لله المثل، فتناسوا الآية الأولى. فأهل التمثيل أخذوا بالآية الأولى التي فيها المثل الأعلى وتركوا الآية الثانية التي فيها نفي المماثلة، وأهل التعطيل أخذوا بزعمهم بظاهر الآية ليس كمثله شيء، وأعرضوا عن إثبات الصفات الذي هو المثل الأعلى. قال: ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات أي المعطلة، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير، حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد ابن أبي دؤاد القاضي. أحمد ابن أبي دؤاد همزه المصنف تبعا لبعض أهل الحديث، وبعضهم لم يهمزه فقال دواد دواد من غير ما همزة فوق الواو، فكلمة دواد على وزن طوال، على وزن طوال الذي لم يهمز الواو، ومن همز الواو جعله هكذا دواد دو دواد. والأجود كما قال ابن ناصر دين الدمشقي في كتابه توضيح المشتبه، قال بأن الأجود أنها تخفف الواو، أنها تخفف الواو فيقال دواد على وزن طوال، قال هذا هو الأجود في كنية أبي أحمد. من هو أبوه؟ ها؟ من هو أبوه؟ أحمد ابن أبي دؤاد، ما اسمه أبيه؟ ها؟ الفرج، اسمه الفرج، أحمد ابن الفرج. وأحمد ابن أبي دؤاد جهمي خبيث، جهمي خبيث عدو للإمام أحمد الذي كان سببا لتلكم البلاء والفتنة العظيمة في مسألة خلق القرآن، أحمد ابن أبي دؤاد. قال حتى أفضى، وإنما ذكرنا هذه الفائدة لأنك ستجد في بعض الكتب مهموزا وفي بعض الكتب لا تجده مهموزا، فليس فيه تصحيف ولا شيء، وإنما أهل العلم بعضهم من يهمزه وبعضهم لا يهمزه. قال: وهو أحمد ابن أبي دؤاد القاضي، إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، فرأ من إثبات السمع والبصر وهو السميع البصير، فكتب وهو العزيز الحكيم. قال: حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير، كما قال الضال الآخر جهم ابن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. ينفي الاستواء عن الله، فأحب إذا كان الأمر بيده أنه يمحو ويطمس هذه الآية التي فيها إثبات الاستواء. فالحق يزعج، يزعج أهل البدع، الحق يزعج أهل البدع. قال: فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وفي إعراب قوله كمثله ليس كمثله شيء، وفي إعراب قوله كمثله وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس ابن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. ليس كمثل الفتى زهير، زهير بالكسر، ما إعراب زهير بدل من الفتى، خلق ما إعراب خلق، ها اسم ليس، ليس خلق من الناس كمثل الفتى زهير. طيب، الشاهد من ذلك أن المصنف رحمة الله، أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأن بعض أهل العلم من قال بأن الكاف في قوله تعالى ليس كمثله، كمثله بأن الكاف ها هنا حرف صلة. ما معنى صلة؟ الحرف الذي يقال لها صلة هي التي تصل ما قبلها فيما بعدها، ما قبلها فيما بعدها، هذا معنى الصلة. زيدت للتأكيد، أي بأنها أي الكاف جاءت للتأكيد، جاءت للتأكيد. واستدلوا بقول أوس ليس كمثل الفتى زهير، أي ليس مثل الفتى زهير، ليس مثل الفتى زهير، فزادوا الكاف للتأكيد. وقال آخر ما إن كمثلهم في الناس من بشري. طيب إذا كانت هذه الأبيات يعني تشكل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ما إن كمثلهم في الناس من بشري، الشاهد كمثلهم، زيدت الكاف للتأكيد. وقال آخر لا لا على هذه طبعا. وقال آخر وقتل، عندنا الواو سقطت، وقتل وكتب في الأخير ياء، وما هي إلا ألف. وقتل تصوب، تكتب الواو وقتل وليست هي ياء وإنما ألف، وقتل. وقتل كمثل جذوع النخيل، وقتل مثل جذوع النخيل، فزيدت الكاف للتأكيد. فهذه الأبيات والمقاطع الشعرية تدل على أن العرب كانت تزيد الكاف للتأكيد، تزيد الكاف للتأكيد. قال فيكون مثله خبر ليس، ليس كمثله، فتكون الكاف حرف صلة زيدت للتأكيد، ومثله مجرور بالكاف لفظا منصوبة محلا، منصوبة محلا، فدخل عليها حرف الكاف الذي هو صلة فجره على اللفظ. وأما في المحل فإنما هو خبر ليس، وخبر ليس ينصب. قال مثله خبر ليس واسمها شيء، فيصير الكلام ليس شيء مثله، ليس شيء مثله. قال وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. إذن ليس هو من قبيل المجاز، وإنما هذا من أساليب اللغة العربية، من أساليب اللغة العربية، كما أوضح لنا الشارح مع تقويته لهذا القول، أوضح لنا بأن هذا ليس بمجاز، وإنما هذا من أساليب أهل العربية، إذا استخدموه عرف ولا يخفى عليهم ذلك. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤسفين، وصاليات ككما، أي وصاليات كما يؤسفين. وقول الآخر فأصبحت مثل كعصف مأكول، فأصبحت مثل عصف زيدت الكاف. قال الوجه الثاني أن الزائد مثل، هذا القول الثاني، قالوا الزائد هو المثل ليس الكاف. قال أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم، يعني القول الأول أقرب وأقوى، لأنهم قالوا بأن الكاف حرف صلة زيدت للتأكيد، والكاف حرف وليس باسم، ومعروف في لغة العرب بزيادة الأحرف للتأكيد أو لأي تعبير أو فائدة أخرى، ولكن لا يعرف عنهم أنهم يقولون بأن كلمة مثل أو اسم مثل أو اسم آخر بأنه يزاد للتأكيد، هذا ما يعرف عنهم، وإنما يعرف في لغة العرب زيادة الأحرف دون الأسماء. قال الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، مثلك لا يفعل كذا. إذا رأيت إنسانا يفعل قبيحا أو شيئا من خوارم المروءة فلا تهجم عليه وتقول له يا أخي أنت ما تفعل هكذا، لا، تأتي له بأسلوب أبلغ وبأسلوب يعني فيه من الأدب ووصول المعنى، فتقول له يا هذا مثلك لا يفعل هذا، مثلك لا يفعل هذا، يعني أنت من باب إيش؟ أنت من باب أولى. إذا كان الفرع لا يفعل هذا فكيف بالأصل؟ إذا كان الإنسان إذا شابه إنسانا وهذا الإنسان لا يفعل أو يفعل القبائح، فهذا الشبيه إذا كان يتنزه أو ينزه أن يفعل هذا فكيف بك أنت الذي الناس يشابهونك؟ فهذا هو معنى مثلك لا يفعل هذا، أي أنت من باب أولى. فيكون معنى الآية ليس كمثله شيء، ليس مثل مثله شيء، ليس مثل مثله شيء، أي ليس إن فرضنا فرضا وليس على وجه الحقيقة فرضا، ليس لله مثل، هذا معروف، لكن إن فرضنا بأن لله مثيلا فهذا المثيل ليس له شبيه وليس له مثيل، فكيف بربنا سبحانه وتعالى؟ واضح هذا المعنى؟ واضح؟ نعيده؟ ها؟ نعيده، يعني إذا وضح المثال الأول يتضح لنا الثاني. تجد الإنسان على فعل غير مرضي فما تقول له أنت لا تفعل هذا، أنت تنزع عن هذا، لا، تأتي له بأسلوب أبلغ فتقول له مثلك لا يفعل هذا، يعني إن كان الشبيه ينزه عن هذه الأفعال فكيف بك إيش؟ أنت. فهذا هو معنى قوله تعالى عندهم ليس كمثله شيء. قالوا الكاف حرف تشبيه وتمثيل ليست زائدة، فإذا أرجعناها إلى أصلها ليس مثل مثله، ليس مثل مثله شيء، أي ليس مثل ربنا إن وجد المثل له شيء يشابهه ويماثله. إذا فرضنا فرضا بأن لله نظيرا ومثيلا، فهذا المثيل والنظير الذي يشابه الرب ليس له شبيه من الخلق، ليس له شبيه من الخلق، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ واضح إن شاء الله؟ طيب. قال الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي في الآية أي ليس لمثله مثل، لو فرض المثل، لو فرضنا بأن لله مثل فليس لهذا المثل شبيه، فكيف ولا مثل له؟ وقيل غير ذلك، والأول الذي هو أن الكاف حرف صلة زيدت للتأكيد، والأول أظهر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وقت الله.